صحيح اتغيرت انت خلاص، صحيح اتغيرت انت خلاص، نسيت العشرة في قلبي واللي يطلع قلبي واللي خلاص بيجي الضباب بيجي الضباب جنبك عمري كان أمل من فرد يا ورام آه جنبك عمري كان أمل من فرد يا ورام. Thank you. बना दे रहना गरीब बना दे रहना गम حزين مجروح وحيد مجروح حزين بحبك عمري ما تذكرت بلاجاتي حرام يا غالي يا مقبول عمري ما حنيت بحبك عمري ما ولا غني أغاني الفرحة ما تهني وقبل نجانا ما حسيت طعم الدنيا من تبين بجين بحبك من جميل بنوك بشرى معاك بحبك بحبك وبشير الذكريات منك ثواب غاليات بحبك بحبك.